الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع الحديث على الحروف الزائدة، وقد وصلنا إلى فصل يتعلق بها، وهو ما يتعلق بهمزة الوصل ومواضع زيادتها. فقد بينا ذلك أمس بالتفصيل ونذكره إجمالا، ثم نقرأ ما قاله ابن مالك وابن عقيل رحمه الله تعالى في ذلك الشأن. همزة الوصل هي الهمزة الزائدة التي تزاد إذا بدأت الكلمة بساكن، وذلك ليتوصل بها إلى نطق الساكن، ولذلك سميت همزة الوصل، فهي تثبت في الابتداء فقط وتسقط في الوصل، فيقال في الابتداء اسم زيد، وأما في الوصل فيقال ما اسمك ولا يقال ما اسمك، وهذا بخلاف همزة القطع التي تثبت على كل حال ابتداء ووصل، فيقال أحمد جاء ويقال جاء أحمد. وهمزة الوصل لها مواضع محددة، منها ما هو في الأسماء، ومنها ما هو في الأفعال، ومنها ما هو في الحروف. فأما في الأسماء فتكون في 10 أسماء محفوظة، وهي اسم وست وابن وابنة وامرؤ وامرأة، تكون في هذه 6 مع مثناها، وكلمة ابن فيها لغة وهي ابن. وكذلك تكون همزة الوصل في 2 واثنتان وأيم الله وأيم الله، فهذه الأسماء 10 هي التي همزتها همزة الوصل، وما دونها قط كأحمد وأكل إلى آخره. وأما في الفعل فتكون في 3 أنواع من الفعل، وهي الأمر من الثلاثي، ومثاله اكتب اذهب اضرب، الماضي والأمر والمصدر من الخماسي، انتظر انتظر انتظارا، الماضي والأمر والمصدر من السداسي، استغفر استغفر استغفارا. ولو نظرنا إلى الخماسي والسداسي فسنجد أن مصدرهما همزته همزة وصل، والمصادر من الأسماء، فالمصادر التي همزتها همزة وصل تضاف إلى الأسماء التي همزتها همزة وصل، ولذلك قلنا الأسماء التي همزتها همزة وصل نوعان: أسماء غير مصادر وهي 10، وأسماء هي مصادر وهي مصادر الخماسي والسداسي كالانتظار والاستغفار. وأما همزة الوصل في الحرف فلا توجد إلا في حرف واحد، وهو همزة ال على خلاف، فسيبويه رحمه الله تعالى يرى أنها همزة وصل، وأما الخليل فيرى أنها همزة قطع لكنها سقطت في الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما سقطت الهمزة من خير وشر. هذه مواضع همزة الوصل في الاسم والفعل والحرف. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك؟ قال في صفحة 66 بعد 100: فصل في زيادة همزة الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كس تثبت أو كس تثبت على روايتين. شرحنا هذا البيت أمس فقلنا همزة الوصل تكون في ابتداء الكلمة، وهي لا تثبت إلا في الابتداء، لا تثبت إلا في الابتداء، ويفهم من ذلك أنها في حال الوصل لا تثبت. لذلك قال للوصل همز سابق، أي هي تكون في أول الكلمة، همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدأ به. إذا ابتدأ به ثبت، ففهم أنه إذا لم يبتدأ به لم يثبت. ومثاله قال كستثبت، إن ابتدأت بها تقول أستثبت أو استثبت، إن قيل أستثبت فهذا ضارب محدود المجهول كمثل أستخرج، وإن قيل استثبت فهذا أمر من الفعل استثبت، استثبت أمر. على كل حال، إن بدأت تقول استثبت وإن وصلت قلت كستثبت بدون الهمز. قال ابن عقيل رحمه الله: لا يبتدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك، فإن كان أول الكلمة ساكنة وجب الإتيان بهمزة متحركة. توصلا للنطق بالساكن، فتسمى همزة الوصل، وتسمى هذه الهمزة همزة وصل. فشأنها أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، نحو استثبت أمر للجماعة بالاستثبات. قال بعد ذلك في بيان مواضعه، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة، نحو جلى، والأمر من والأمر والمصدر منه وكذا، أمر ثلاثي كرش ومض وانفذا. نعم، بدل هنا مواضعها في الفعل، فقال وهو أي هذا الهمز لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة. احتوى أي اشتمل، اشتمل على أكثر من أربعة، يعني كان خماسيا أو سداسيا، أليس كذلك؟ وأما الثلاثي والرباعي فهمزتهما قطع كأكل وأخرج، فالهمزة تكون وصلا فيما زاد على أربعة، أي فيما كان خماسيا كانتظر أو سداسيا كاستغفر. وأما الثلاثي والرباعي فالهمزة فيهما قطع كأكل وأخرج. لذلك قال وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة، نحو جلى، والأمر والمصدر منه، أي وكذلك الأمر والمصدر من هذا الذي زاد على أربعة، الأمر والمصدر من الخماسي والسداسي. ثم قال وكذا أمر الثلاثي، وكذا أمر ماذا؟ أي وكذلك الأمر، وكذلك الأمر من الثلاثي كخش وامضي وانفر، اخشى امضي انفر، الأمر منه خشي اخشى مضى امضي نفذ انفذ، الأمر كذلك همزته همزة وصل. قال ابن عقيل لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنا، وهذا تعليل جميل. ثم عين الفعل تصاريفه كثيرة بخلاف الأسماء، لذلك همزة الوصل فيه كثيرة، وذلك لأنه كثر ما يبدأ بساكن، كثر ما يبدأ الفعل بساكن فيحتاج إلى همزة الوصل. فقال لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنا فاحتاج إلى همزة وصل، فكل فعل ما احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجب الإتيان في أوله بهمزة الوصل، نحو استخرج وانطلق، وكذلك الأمر منه نحو استخرج وانطلق، والمصدر نحو استخراج وانطلاق، وكذلك تجب الهمزة في أمر الثلاثي نحو اخشى وامض وانفذ من خشي ومضى ونفذ، هذا في الأفعال. فما مواضعها في الأسماء؟ قال وفي اسم استلمت من دم سمع، واثنين وبيء وتأنيث انتبع، ويمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام او يسهل. نعم، ما مواضع الهمزه في الاسماء؟ ذكر الاسماء العشره، فقال وفي اسم نست ابن ابن سمع، سمعت همزه الوصل في اسم وست وابن وابن من، انتم معي وابن من لغه فيه، واثنين وامرين، واثنين وامرين، زد عليها تأنيث ما يؤنث، ابن زد عليه ابنه، واثنين زد اثنتين، وامر زد امرأة، أليس كذلك؟ لذلك قال وتأنيث تبع، أي التأنيث تبع التذكير، فزد على المذكر المؤنث إن كان يؤنث، وأما الذي لا يؤنث كاسم واسم كاسم فلا يزال شيء. قال ويم، هذه الكلمة فيها لغتان بالنون وبدون النون، أيم وأيم فيها لغتان. ثم قال بعد ذلك همز الكذا، أي كذلك همزة ال، همزة قطع لا همزة وصل، وأريدك أن تفرق، انتبه، أريدك أن تفرق بين ال إذا كتبت على أنها كلمة، وإذا كتبت متصلة بالأسماء. إذا كتبت ال على أنها كلمة كما كتب هنا، وهمز ال إذا كتبت كما نكتب أم وأم، إذا كتبت على أنها كلمة فهمزته همزة قطع بلا خلاف. إذا كتبنا ال مستقلة على أنها كلمة فنقول مثلا إذا دخلت أل على اسم عرفته أل في هذه الحالة تكتب بهمزة قاطعة لا خلاف في ذلك كأو وأم أنتم يا إخواني. وأما إذا كتبت متصلة باسم كمثل القلم الرجل الكتاب فهمزته همزة وصل على الخلاف الذي عرفنا بين سيبويه والخلف. واضح؟ يعني يوجد في الكتب حتى كانت تبدأ بالألف لام؟ لا أنا أقصد إذا كتبت أل هاجر هاجر فهمزته قط كما تكتب أو كما تكتب أم وأما إذا كتبت الرجل القلم الغلام فهمزته وصل على خلاف بين الخليل وسيبه. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال همز أل كذا أي كذلك همزة أل همزة وصل. ثم قال بعد ذلك ويقبل مدا في الاستفهام أو يسهل. نعم انتبه إلى هذه المسألة. همزة أل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام طبعا القياس أن تسقط القياس أن تسقط كما تسقط في الوصل. ألم نقل همزة الوصل تسقط في الوصل فيقال جاء الولد أين الهمزة؟ لا يقال جاء الولد لا يقال خرج المدرس بل يقال خرج المدرس. فقياسا على ذلك إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة الرجل أنا أسألك عن حضور الرجل فإذا أدخلنا همزة الاستفهام على كلمة الرجل فالقياس أن همزة أل ستحذف لأنها تسقط في الدرج كما ذكرنا فسيقال الرجل حاضر يلتبس بالخبر أليس كذلك؟ لا يضع أنه استفهام يعني أقصد كلمة الرجل هكذا هذا إخبار الرجل حاضر. لو أدخلنا همزة الاستفهام هنا فقياسا همزة الوصل ستسقط أليس كذلك؟ فيقال الرجل حاضر الرجل حاضر فيظن أنه ماذا؟ أنه إخبار وليس سؤال أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قالوا لك وجهان. الوجه الأول إبدال همزة أل مدا فيقال الرجل حاضر إبدال همزة أل ماذا؟ مدا الرجل حاضر كما قالت هاجر لما قال لها لما تركها إبراهيم عليه السلام ومضى فتسأله من إلى من تتركنا فلا يجيب فقالت الله أمرك بهذا أنتم معي فأشار برأسه النعم. فهذا وجه الوجه الأول أن تمد الهمزة أن تصير همزة أل مدا فيقال الرجل حاضر. الوجه الثاني أن تسهل بين بين أن تسهل يعني ألا تكون همزة محققة أن تسهل فيقال الرجل حاضر بسرعة الرجل حاضر الرجل حاضر ولا يقال الرجل حاضر بتحقيق الهمزتين أنتم معي. فالوجه الأول أن تبدل همزة أل مدا الرجل حاضر والثاني أن تسهل بين بين أي بين الهمزة والألف بين الهمزة وبين الألف بين بين فيقال الرجل حاضر الرجل حاضر فهناك همزة خفيفة. فلذلك قال رحمه الله تعالى قال ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. همزة أل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام تبدل مدا أو تسهل وكما قلنا تسهل بين بين أي بين الهمزة والمد. قال المعقل رحمه الله لم تحفظ همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر. انتبه نحن ذكرنا أن همزة الوصل تكون في أسماء المصادر وفي أسماء غير مصادر. فقال لم تحفظ همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إلا في عشرة أسماء. اسم طبعا في عشرة أسماء على البدل، قال اسم واسم وابن وابن واثنين وامرئ وامرأة وابنة واثنتين وإمام الله في القسم. أنتم معي؟ هذه الآن تسعة، هذه الآن تسعة. اسم اسم ابن، وطبعا كلمة ابن لغة في كلمة ماذا؟ في كلمة ابن. أنتم معي؟ هي الآن بها عشرة، بها عشرة. لكن لو زدنا كلمة أيمو، أيمو وهي لغة أيضا في أيمون، لكانت الأسماء أحد عشر أسماء. أنتم معي إخوان؟ قال وأيمون في القسم. قال بعد ذلك ولم تحفظ في الحروف إلا في أل، الحروف التي همزة وسط همزة أل فقط، ولم تحفظ في الحروف إلا في أل. ولما كانت الهمزة مع أل مفتوحة، انتبه سيتكلم على حكم دخول همزة الاستفهام على همزة أل. قال ولما كانت همزة، ولما كانت الهمزة مع أل مفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجوز حذف همزة الاستفهام. يعني عند السؤال لا يجوز أن تحذف، لا يجوز أن تقول الرجل حاضر، لأن هذا يلتبس بالإخبار. فقال لم يجوز حذف همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر. طيب وماذا نحن فاعلون؟ قال بل وجب إبدال همزة الوصل ألفا، نحو آل أمير قائم هكذا بالمد، أو تسهيلها. وكما قلنا تسهيلها بين بين، أي بين الهمزة والمد. قال ومنه الحق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طاهر. قال انتبه، والهمزتان موجودتان، الحق آل ليس آل وليس أأل، ليس آل حق وليس أأل حق، لا آل حق آل هناك همزة خفيفة، الهمزة الثانية. آل حق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر. بهذا تم الحديث بحمد الله تعالى على مواضع همزة الوصل. يجوز أول ويجوز ثاني، كلاهما جائز طبعا. وأما تحقيق الهمزة تماما أو حذفها تماما فكلاهما ممنوع، الحذف ممنوع لأن لا يلتبس بالإخبار، والتحقيق ممنوع فلا يقال أأل لصعوبته وثقله في النطق. فلك وجهان فقط، إما المد وإما التسهيل. كلام واضح جميل. الباب التالي باب نسأل الله تعالى أن يعيننا على الخوض فيه وعلى الانتهاء منه بسلام، وهو باب الإبدال، وهو الباب الذي قبل الأخير في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. الباب الأخير هو باب الإدغام، والذي قبله هو باب الإبدال. وقبل أن نبدأ في هذا الباب لابد أن نعرف الإبدال وأن نبين حروفه وأن نبين ماذا يقصد بالإبدال. فانتبه معي لو سمحت. وهو أطول أبواب الكتاب، أطول أبواب الصرف هو باب الإبدال، يشتمل على ما يزيد على خمسين بيتا، يشتمل على ما يزيد على خمسين بيتا وحده. هذا ما المقصود بالإبدال هنا؟ درسنا في الملخص الصرفي درسين، أحدهما يسمى الإعلال والآخر يسمى الإبدال. وهنا ذكر الجميع تحت عنوان واحد وهو الإبدال. فما المقصود أولا بالإعلال والإبدال؟ ولماذا ضمنهما تحت عنوان واحد وهو الإبدال لا الإعلال؟ لماذا سمى هذا الباب باب الإبدال ولم يسميه باب الإعلال، مع أن مسائل الإعلال هي الأكثر فيه، وأما مسائل الإبدال فهي قليلة جدا كما سيأتي ذلك. أولا نتكلم على معنى الإعلال والإبدال، ثم بعد ذلك نبين لماذا سمى الجميع إبدالا ولم يسميه إعلالا، مع أن الإعلال أكثر في مسائله وفي قواعده من الإبدال. انتبه. أولا الإعلاء، هذا الباب وهو باب الإعلاء يتعلق بحروف العلة، لذلك أنت تشعر من التسمية بهذا الإعلان العلة. فالإعلان كما درسنا في الصرف هو تغيير يقع بين حروف العلة الثلاثة وزد عليها الهمزة مع العلم بأنها حرف صحيح، لكن يحدث لها ما يحدث لحروف العلة، فلذلك أدخلت مع حروف العلة في قواعد هذا الباب. مرة أخرى، الإعلان هو تغيير يقع بين حروف العلة الثلاث، وحروف العلة هي الواو والياء والألف، فهناك تغييرات تقع بين هذه الحروف، ومنها مثلا أن تقلب الواو أو الياء ألف كما في قال وباع، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله هذه مقدمة. فالفعل قال أصله قال بدليل قول وبدليل يقول، والفعل باع أصله بيع بدليل بيع وبدليل يبيع، فأصل قال وباع قول وبايع. فأنت ترى أن الواو صارت ألف فقيل قال، وأن الياء صارت ألف فقيل باع، فهذا تغيير وقع بين حروف العلم، أليس كذلك؟ هذا الذي يسمى الإعلام. كذلك قد تقلب الواو ياء كمثل كلمة ميزان، كلمة ميزان من الوزن من وزن، فحقها أن تكون موزان موزان، لكن كما رأيت قلبت الواو ياء فقيل ميزان، هذا إعلام تغيير وقع بين حرفي علة بين الواو والياء. كذلك كلمة صيام هي من صوم من يصوم، أليس كذلك؟ ومع ذلك نقول صيام فأصلها سوام بواو، لكن قلبت الواو ماذا؟ قلبت الواو ياء فقيل صيام، هذا إعلان إلى آخره. فالإعلان كما عرفنا وكما رأيت من الأمثلة تغيير يقع بين حروف العلة وزيد عليها الهمزة، مع العلم بأن الهمزة ليست من حروف العلة، لكن يصيبها ما يصيب حروف العلة من التغيير والتبديل. أنتم معي يا إخوان؟ فمثلا الفعل قال، لو سألتك ما اسم الفاعل منه ستقول قائل، من أين جاءت هذه الهمزة؟ وقال أصلا يقول قولا، يقول قولا، فمن أين جاءت الهمزة في قائل؟ كذلك الفعل باع، ما اسم الفاعل؟ بائع، من أين جاءت الهمزة؟ وأصله يبيع بيعا، فيقولون باع فهو بائع. من خلال المضارع والمصدر علمنا أن قائل أصله قاول، وأن بائع أصله بايع، فقلب حرف العلة فقلبت الواو أو الياء همزة. أرأيت أن الهمزة تدخل مع الإعلان، تدخل في هذا الباب، لأنه يصيبها ما يصيب حروف العلة من التغيير، فهنا صار حرف العلة همزة. هناك العكس، قد يصير أو تصير الهمزة حرف علة، العكس كالفعل آمن، آمن بهمزة بعدها ألف، أصله أأمن، أأمن على وزن أفعل، لأن الثلاثية آمين، آمين، دخلت الهمزة فصار أأمن، كمثل مثلا نزل أو شرب، فهم، فهم، إذا دخلت الهمزة صار أفهم، نزل صار أنزل، أمن إذا دخلت الهمزة يصير أأمن، حقه ذلك. لكن وجدنا همزتين فيصعب النطق عند اجتماعهما، فقلبنا الثانية الساكنة حرف مد من جنس الفتحة فصار آمن، أليس كذلك؟ فهنا العكس، عكس قال وباع، في قال وباع قلب حرف العلة همزة، هنا قلبت الهمزة حرف علة. فلو سألتك كذلك ما مضارع آمن؟ تقول هو يؤمن ونحن نؤمن وأنت تؤمن وأنا أؤمن. القياس أن يقال أنا أؤمن، أليس كذلك؟ كما يقال يؤمن ونؤمن وتؤمن بهمزة، القياس هنا مع الهمزة أيضا أن يقال وأنا أؤمن. لكن أيضا وجدنا همزتين والثانية ساكنة، وهذا سيأتي في القواعد. فقلبناها حرف مد من جنس الضمة وهو الواو، فقيل أؤمن، أنا أؤمن بالله، فهنا أيضا قلبت الهمزة واو إلى آخر. فالإعلان هو تغيير يقع بين حروف العلة الثلاثة ومعها الهمزة، مع العلم بأنها حرف صحيح، لكن يصيبها ما يصيب حروف العلة من التغييرات، لذلك دخلت معها. طيب، هذا هو الإعلان. فما الإبدال؟ الإبدال هو تغيير حرف بحرف بين غير حروف العلة. الإبدال معناه واضح، التبديل والتغيير، فهو إبدال حرف بحرف من غير حروف العلة. مثال ذلك مثلا الفعل اصطبر، اصطبر أصله المجرد صابر، زيد عليه همزة وطاء، زيد عليه همزة وطاء. طيب، هل الطاء من حروف الزيادة التي عرفناها قبل قليل في الباب السابق؟ حروف الزيادة ما هي؟ سألتمونيها أم سألتمونيها؟ سألتمونيها بالتاء أنتم يا إخواني، فليست الطاء من حروف الزيادة. طيب، ما بالها الآن زيدت في اصطبر؟ من معرفتك بحروف الزيادة تعلم أن الطاء في اصطبر ليست هي الأصل، الأصل تاء، اصطبر، لأن اصطبر على وزن افتعل، على وزن ماذا؟ افتعل. فلما صار اصطبر، أو لما ورد اصطبر، لم يكن هناك مناسبة بين الصاد وهي الحرف المفخم وبين التاء وهي الحرف المرقق، فماذا فعل العلماء؟ قلبوا التاء طاء، لأن الطاء مفخمة فتتناسب مع الصاد المفخمة فأصبح النطق سهلا، فقالوا اصطبر اصطبر وليس اصطبر الذي فيه الصدور. هذا اسم الإبدال. فانظر، جعلنا التاء طاء، والتاء والطاء ليس من حروف العلة، فالإبدال بين غير حروف العلة، لذلك أنا قلت هو تغيير حرف بحرف، غيرنا الطاء بالتاء، تغيير حرف بحرف بين غير حروف العلة أو من غير حروف العلة. وهذا التغيير هدفه وغرضه تسهيل النطق كما هو واضح جدا في هذا الإبدال. وطبعا لهذا الباب قواعد أيضا، كما لباب الإعلان قواعد، باب الإعلان له قواعد وباب الإبدال له ماذا؟ له كذلك قواعد. أعطيك مثال آخر، في اصطبر قلبنا التاء أو جعلنا التاء طاء. عندنا مثال آخر وهو الفعل ازدحم، ازدحم ازدحام، الأصول الزاي والحاء والميم، زحام، زحمه فلان يزاحم العلماء، كان يزاحم العلماء بمنكبيه من باب أنه كان مجتهدا في طلب العلم، أنتم معي؟ فالأصول الزاي والحاء والميم، فإذا الدال زيادة مع الهمس ازداء ازداء، هل الدال من حروف الزيادة؟ ليست منها. إذا علم أن هذه الدال ليست الأصل، ازدحم أصله ازدحم لأنه على وزن افتعل بالتاء كذلك، فقلبت التاء دالا، قلبت التاء ماذا؟ فأصبح ازداء ازداء، هذا أنسب من ازدحم ازدحم، أنتم معي يا إخواني؟ فهذا إبدال بين التاء والدال وليس من حروف العلة، أليس كذلك؟ إذن الإبدال هو تغيير حرف بحرف آخر من غير حروف العلة لمناسبة النطق، للتناسب في النطق. طيب، بعد هذا البيان لمعنى الإعلال والإبدال، ألا نرى أن الإعلال إبدال؟ بلا شك. الإعلام داخل تحت كلمة إبدال. لما قلنا ميزان قلنا أصلها ميوزان، جعلنا الواو ياء، أبدلنا أم لا؟ لكنه إبدال مخصوص، إبدال بين حروف العلة. الإعلام إبدال، أنتم معي؟ لأننا بدلنا حرفا بحرف. في طائر بدلنا الواو همزة، في بائع بدلنا الياء هم، جعلنا الياء همزة، أليس كذلك؟ فكل إعلان هو إبدال، كل إعلان هو ماذا؟ صحيح. الإبدال معناه التغيير، والإعلان نوع من أنواع التغيير، لكنه تغيير مخصوص بماذا؟ بحروف العلم. فكل إعلان إبدال، ولكن ليس العكس، ليس كل إبدال يكون. فعندنا اصطبر ازدحم هو إبدال، لكن هل نسميه إعلانا؟ لا، لأنه لم يقع بين حروف ماذا؟ بين حروف العلم، فليست الدال أو الطاء أو التاء من حروف العلم. فلذلك نقول كل إعلان إبدال وليس العكس، أي ليس كل إبدال يكون إعلالا. ولذلك سمى ابن مالك رحمه الله تعالى الجميع الإبدال، سمى الإعلال والإبدال معا باسم الذي يشملهما وهو الإبدال، ولم يسميهما بالإعلال لأن الإعلال لا يشملهما معا، أليس كذلك؟ إذن الإعلال أخص من الإبدال، الإعلال أخص والإبدال أعم، فاختار الاسم الأعم ليشمل الإعلال والإبدال معا، لذلك سمى الباب باب الإبدال. والقواعد المذكورة في هذا الباب هي للإعلال والإبدال معا، إلا أن القواعد الغالبة هي للإعلال طبعا بلا شك، قواعده كثيرة جدا. وأما الإبدال فله ثلاثة أبيات أو أربعة أبيات في آخر الباب فقط، فقط تتعلق بتغيير تاء الافتعال فقط. نقول ما يفعل؟ طيب نبدأ في هذا الباب. قال رحمه الله: الإبدال أحرف الإبدال هدأت موطية، فأبدل الهمزة من واو ويا آخر مثر ألف زيدا وفي فاعل ما أعل عين الضغط فيه. نعم، مرة أخرى يقول: أحرف للدال هدأت، أحرف للدال هدأت أو هدأت، لا بأس، على كل حال هدأت وعند مضبوطة بوجهين، هدأت أو هدأت. أحرف للدال هدأت موطية، فأبدل الهمزة من واو ويا آخر مثر ألف زيدا وفي فاعل ما أعل عين الضغط فيه. نعم، ماذا يصل؟ دعك ذلك. أحرف الإبدال جمعت في قولهم هدأت موطيا، وهي تسعة. وطبعا كما قلنا الإعلال يشمل الإبدال يشمل الإعلال، فالحروف التي تبدل من غيرها سواء كان إبدالها إعلال أو كان إبدالها غير إعلال، كم حرفا؟ تسعة أحرف، وهي المجموعة في قوله هدأت أو هدأت موطئا. والأصل هدأت موطئا، موطئا، أنتم ما يا إخواني؟ لكنه جعل الهمزة ياء على لغة أهل الحجاز، جعل الهمزة ياء على لغة أهل الحجاز فقال موطئا، ولذلك وأيضا لأن الهمزة موجودة هدأت، فلا داعي إلى تكرارها، بل نحتاج إلى الحرف الآخر وهو الياء، فالياء من حروف الإبدال، أليس كذلك؟ هي من حروف العلة، إذا لابد أن تكون من حروف الإبدال. فالأصل هدأت موطئا، هدأت من الهدوء، هدأ أي استقر واستراح، وموطئا من الفعل أوطأ، أوطأ الشيء يعني مهده وسهل له، مهده وسهل له. ومنه أن بعض الكتاب يكتبون في كتابهم مقدمة ويسمونها توطئة، يكتبون في بداية الكتاب مقدمة ويسمون هذه المقدمة توطئة، توطئة أي تمهيد تقدير يعني. فإذا كلمة موطئ، موطئ هي اسم فاعل من الفعل أوطأ، أوطأ بمعنى مهد وسهل، ومنه الكتاب الحديثي المعروف الموطأ. الموطأ أي المسهل المذلل. قيل في سبب تسميته بذلك أن أبا جعفر المنصور رحمه الله وهو الخليفة طلب من الإمام مالك رضي رحمه الله ورضي عنه قال له اكتب للناس كتابا يرجعون إليه ووطره له أي سهله اجعله بأسلوب سهل. أنتم معي يا إخواني؟ فهو أول كتاب وضع في جمع في أحاديث تتعلق بمسائل الفقه. أنتم معي يا إخواني؟ فهناك من يقول هو سابق على صحيح البخاري، وهذا بلا شك صحيح، هو سابق في جمع الأحاديث على صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله. المهم اسمه الموطأ أي المسهل والمذلل والميسر. أخذ هذا الاسم من كلمة أبي جعفر الله، وهو قوله ضع للناس كتابا في الفقه ووطئه له، وطئه أي سهله وذلله، فسماه رحمه الله تعالى بهذا الاسم وهو الموطأ. إذا الخلاصة حروف الإعلاء حروف الإبدال تسعة، وهي مجموعة في هدأت مطيع الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف. كم حرفا؟ تسعة. وكما قلنا كلمة موطية أصلها موطئة لكنه أبدل الهمزة ياء على لغة أهل الحجاز، وأبدل كم همزة يقال في فأس فاس، وفي رأس راس، وفي بؤس بوس، وفي مؤصدة موصدة، وفي هنا موطئة موطية. أنتم معي؟ وفي بئس بيسة، فبيسة مثوى الظالمين كما في قراءة بئس، بئس مثوى الظالمين تقرأ فبئس مثوى الظالمين بإبدال الهمزة ياء، وهذا على طريقة أهل الحجاز. طيب قال رحمه الله أحرف الإبدال هدأت موطيا. نعم هذه الأحرف التسعة هي التي يقع بينها الإبدال، سواء كان الإبدال إعلالا أو كان إبدالا لا إعلالا. قال بعد ذلك، وبعد ذلك كله للقواعد، الذي بعد ذلك للقواعد، وبدأ كما ذكرت بقواعد الإعلال، وفي نهاية الباب إن شاء الله تعالى سيأتي الحديث على قواعد الإبدال. القاعدة الأولى من قواعد الإبدال أو من قواعد الإعلال لا بأس، هما الاسم يشملهم. قال رحمه الله فأبدل الهمزة من واو وياء آخر نثر ألف زيدا، وفي فاعل ما أعل عين الضغط. انتبه من قواعد الإعلام دعك من الكتاب، خذ نفسا عميقا. من قواعد الإعلام قالوا إذا تطرفت الواو أو الياء وقبلهما ألف زائدة قلبتا همزة. إذا تطرفت الواو أو الياء وقبلهما ألف زائدة قلبتا همزة. هذه القاعدة. نعم نعم إذا تطرفت الواو أو الياء وقبلهما ألف زائدة قلبتا همزة. يعني إذا وقعت الواو أو الياء في طرف أي في آخر الكلمة، والطرف نهاية الشيء، وقبلهما ألف زائدة أقلبان همزة مباشرة. ومثال ذلك كلمة سماء فهمزتها في الأصل واو سماو، لأنها من الفعل سما يسمو سموا، فوقعت الهمزة فوقعت عفوا الواو وقبلها ألف زائدة سماء، وقبلها ألف زائدة، والألف في سماء زائد، قد تعلمنا ذلك في كل ممدود الألف التي قبل همزته زائدة، كل ممدود الألف الذي قبل همزته زائدة. فقالوا وقعت الواو وقبلها ألف زائدة فقلبت همزة، لذلك نقول سماء. كذلك كلمة دعاء هي من الفعل دعا يدعو دعوة، فأصلها دعاء بواو، فقلبت الواو همزة لتطرفها وقبلها ألف زائدة فقيل دعاء. كذلك الشأن مع الياء ككلمة بناء. كلمة بناء هي من الفعل بنى يبني، فأصلها بنائية بنائية، فقلبت ياء همزة فقيل بناء. كذلك كلمة لقاء، كلمة لقاء هي من الفعل لقيا، لقيه لقيه لقيني، فأصلها لقائي أصلها لقائي فقلبت الياء همزة. فالقاعدة الأولى من قواعد الإبدال أو الإعلال، إذا تطرفت الواو أو الياء وقبلهما ألف زائدة قلبتا همزة. هذا قوله رحمه الله تعالى الكتاب. فأبدل الهمزة من واو وياء آخر مثل ألف زيدا. نعم، أبدل الهمزة من واو وياء، أي اجعل الهمزة بدلا من الواو والياء، يعني اقلب الواو والياء همزة. فالهمزة في دعاء وبناء هي بدل عن واو وياء. فقال هنا فأبدل الهمزة من واو وياء، لكن متى؟ آخرا نفر ألف. آخرا يعني إذا تطرفتا، إذا كانتا في الآخر، إثر ألف أي بعد ألف زائد، أي بعد ألف زائدة، بعد ألف زيدة أي زيدت، يعني إذا تطرفت الواو والياء وقبلهما ألف زائدة قلبتا همزة. الكلام واضح؟ مفهوم؟ جميل جدا. فهذا موضع قلبت فيه الواو والياء همزة. هناك موضع آخر مذكور كذلك هنا، دعك من الكتاب. هناك موضع آخر تقلب فيه الواو والياء همزة، وهذا قد مثلنا له قبل قليل في المقدمة بقائل وبائع. فالواو في قائل قلبت همزة قاول، والياء في بائع قلبت همزة بائع. فانتبه، ذكرنا قبل قليل موضعا قلبت فيه الواو والياء همزة، هناك موضع آخر قالوا إذا وقعت الواو أو الياء عينا لاسم فاعل على وزن فاعل، إذا وقعت الواو أو الياء عينا أي في الميزان، فكلمة قائل على وزن فاعل، وكلمة بائع على وزن فاعل، وأصلهما قاول وبائع، فوقعت الواو عينا ووقعت الياء عينا لاسم فاعل على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، فأحقهما أن تقلبا همزة، فيقال في قاول قائل وفي بائع بائع. هذه القاعدة الثانية، إذا وقعت الواو أو الياء عينا لاسم فاعل على وزن فاعل قلبتا همزة، كقال فهو قائل، وصام فهو صائم، ونام فهو نائم، كل هذه واو قلبت همزة، وباع فهو بائع، وزاد فهو زائد، هنا قلبت الياء همزة لأن الأصل بائع وزايد. واضح يا إخوان؟ لكن هناك شرط، هناك شرط لهذا، فما هو؟ انتبه، لا تقلب الواو والياء في اسم فاعل على وزن فاعل همزة إلا بشرط، وهذا الشرط هو أن يكون قد حدث في الفعل إعلال كذلك، أن يكون قد حدث في الفعل إعلال كذلك. انتبه معنا، كلمة قائل ما فعلها؟ قائل ما فعلها؟ قال في إعلال أبناء، في إعلال سيأتي وإن كنا أشرنا إليه، قال تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. كذلك بائع فعلها باع، وباع فيه إعلال فأصله بايع، فاسم الفاعل قائل وبائع فيه إعلال، وفعله كذلك فيه ماذا؟ هذا هو الشرط. إذا وقعت الواو والياء عين لاسم فاعل على وزن فاعل تقلبان همزة، ولكن بشرط أن يكون فعلهما قد حدث فيه إعلال كذلك. طيب، هل هناك واو وياء وقعدا عينا لاسم فاعل على وزن فاعل وفعلهما لم يحدث فيه إعلان؟ سؤال واضح؟ أنت قلت تقلب الواو والياء همزة في وزن فاعل إذا كان الفعل قد حدث فيه إعلان. طيب، وإذا لم يحدث في الفعل إعلان فهل تقلب الواو والياء؟ قالوا لا. ومثال ذلك الفعل عاورا، عاورا أي صار أعور، عاورا، وحاولا، حاولا يعني صار أحول، وهايفا، هايفا يعني صار أهيف أي نحيف الخصر، وغايدا، غايدا. فانظر لهذه الأفعال الأربعة، عاورا وحاولا وهايفا وغايدا، هل حدث فيها إعلان كما حدث في قول وبيع؟ لا. قال أصله قول، وخاف أصله خاوفا، لكن حدث فيهما إعلان فقيل قال وخاف. باع أصله بيع، وزاد أصله زايد، حدث فيهما إعلان. لكن لو نظرنا إلى عاورة وحاولة وهيفة وغيدة لم يحدث إعلان. فلو سألتك ما اسم الفاعل من عاورة، هل تقول عائر أم عاور؟ عاور بدون إبدال، بدون ماذا؟ طبق الواو، مع أنها عين لاسم فاعل على وزن فاعل، لكن لا تقلب، لا تقلب كما قلبت قائل. لا، قائل الواو قلبت لأن الفعل حدث في ماذا؟ إعلان. لكن في عاور طبق الواو، فيقال عاور فهو عاور، وحاول فهو حاول، وغيد فهو غايد، وهيف ما ادري هذا، وهيف فهو هايف، بدون ابدال، بدون ابدال، بدون قلب للواو او الياء همزه. لماذا؟ لان فعلها لم يحدث فيه اعلان. واضح يا اخوان؟ طيب، قد يسال احد يا استاذ على اسمك ماذا تريد؟ أنت قلت الآن اسم الفاعل من الفعل المعلم يحدث فيه إعلان، فمن قال قائل. وأما اسم الفاعل من الفعل غير المعلم لا يحدث فيه إعلان، أليس كذلك؟ تفهم معنى معلم؟ معلم أي أصابه إعلان. قال معلم أم لا؟ قال معلم أم لا؟ معلم. باع معلم أم لا؟ معلم. لكن عاورا معلم؟ لا. وأنا أفرق الآن بين كلمتين، بين معل ومعتل. عاورا معتل لا معلم، وأما قال فهو معلم ومعتل. انتبه، إذا كان في الكلمة حرف علة أو في الفعل حرف علة قيل معتل، لكن هل كل حرف علة يحدث له إعلان؟ لا. رأينا عاورا وهيفا لم يحدث له إعلان، فالإعلان شيء أخص من الاعتلال، الإعلان شيء أخص من الاعتلال. الاعتلال هو مجرد وجود حرف علة، حرف علة موجود في الفعل هو معتل، لكن الإعلان شيء خاص وهو تغيير لحرف العلة. فلذلك عاور وقال معتلان، لكن قال معل، وأما عاور فليس بمعل. واضح لك؟ فكل كل معل هو معتل لا شك، كل معل كقال وباع هو معتل، وليس كل معتل ها معل فعاور معتل، لكن معل وقف وقف معتل لكن معل ها يائس معتل لكن معل لم يحدث له إعلان، فالواو واو والياء ياء، واضح الفرق؟ فإذا المعتل هو الذي يشتمل على حرف علم، وأما المعل فهو الذي حدث بحرف علته إعلان أي تغيير. فلذلك قلنا كل معتل كل معلم معتل، وليس كل معتل يكون معلما. كلام واضح؟ فلذلك ماذا قلت؟ الفعل الذي يعل يعل اسم فاعله، فقال معل عل قائل، باع معل عل بائع. وأما الفعل الذي ليس بمعل كعور وهيفة فلا يعل اسم الفاعل، فكما يقال عور بدون إعلان يقال عاور بدون إعلان، كما يقال هايف بدون إعلان يقال هايف بدون. قد يقول قائل يا أستاذ وكيف نعرف الفعل الذي يحدث له إعلان والذي لا يحدث له إعلان؟ كيف أعرف أن الفعل قال يلزم فيه الإعلان وأن الفعل عاور لا يجوز فيه الإعلان؟ أنتم يا إخوان ما الضابط؟ ما الضابط للفعل الذي يحدث فيه إعلان والذي لا يحدث فيه إعلان؟ الضابط كالآتي، قالوا الفعل الذي لا يحدث فيه الإعلان هو الذي صفته أفعل فعلان. الفعل الذي لا يحدث فيه إعلان كعور وحول وغيد وهيف هو الفعل الذي صفته أفعل للمذكر وفعل لل. جميل. يعني إن وجدت فعلا معتلا كعور وهيف وغيد وحول ووجدت الصفة منه أفعل فيقال عور فهو أعور وحول فهو أحول وغيد فهو أغيد وهيف فهو، ووجدت الصفة للمؤنث فعلاء فيقال عورت فهي عوراء وحولت فهي حولاء وغيدت فهي غيداء وهيفت فهي هيفاء. إن وجدت الفعل المعتل صفته أفعل فعلاء فلا يجوز فيه الإعلان، لا في الفعل ولا في اسم الفعل، لا في الفعل ولا في اسم. جميل جدا. لذلك لم يحدث إعلان في عور وحول وهيف وغيد وما أشبه لأن الصفة منها أفعل فعلا. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الضابط. إذن الفعل الذي لا يحدث فيه إعلان هو الفعل الذي صفته أفعل ها فعلا، صفة للمذكر أفعل وللمؤنث ماذا؟ فالخلاصة بعد هذا نقول إذا وقعت الواو أو الياء عينا لاسم فاعل على وزن فاعل قلبت همزة بشرط أن يكون الفعل قد حدث فيه إعلان، فإن لم يكن قد حدث في الفعل إعلان فلا يجوز الإعلان في اسم الفاعل، كعور فهو عاور وغيد فهو غايد. واضح الكلام؟ لذلك قال رحمه الله على الكتاب، قال رحمه الله وفي فاعل ما أعل عينا ضغط فيه. انتبه، هو هنا ذكر موضعين لإبدال الواو والياء همزة. الموضع الأول ذكرناه إذا تطرفتا بعد ألف زائد كدعاء وبناء، هذا موضع. الموضع الثاني إذا وقعتا بعد ألف فاعل، إذا وقعت الواو أو الياء بعد ألف، لكن هذا الموضع له شرط وهو أن يكون الفعل قد أعل كذلك كقال وباع. لذلك قال وفي فاعل ما أعل عينا، أي وتبدل الواو والياء همزة في اسم فاعل لفعل أعل عينا. أعل ماذا؟ قال وباع أعل عينا أم لا؟ جميل. لذلك يعل اسم الفاعل فيقال قائل وباع، وبمفهوم المخالفة لا إعلال في فاعل إذا لم يعل الفعل، لا إعلال في فاعل كعاور وغائب إذا لم يعل الفعل. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرح هذين البيتين: هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا. إبدالا شائعا أي إبدالا كثيرا، إبدالا مقيسا. طيب، وهل هناك إبدال آخر غير شائع أو غير مقيس؟ نعم، وقع الإبدال بين غير هذه الحروف لكنه سماعي. أنتم معي؟ فكلمة مثلا أصيلان، أصيلان تصغير هي مثنى لأصيل، وأصيل تصغير أصيل، فأصيل يقال أصيل ومثناه أصيلان. هناك من قال أصيلال فأبدل النون لاما، أبدل النون ماذا؟ هذا إبدال ليس له قاعدة، مقصور على السماع. وأما الإبدال بين الحروف التسعة فهو إبدال قياسي له قواعده المضبوطة. أنتم معي يا أخوان؟ واضح جميل. لذلك قال: هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا، وهي تسعة أحرف جمعها المصنف رحمه الله تعالى في قوله: هدأت موطيا. ومعنى هدأت سكنت، وموطيا اسم فاعل من أوطأت الرحلة إذا جعلته وطيئا، وطيئا يعني مهدا. قال: لكنه خفف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها، يقصد موطئة جعلها موطية. قال: وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل. الإبدال بين غير هذه الحروف قليل. أنتم معي يا إخواني؟ نعم لا. قال: وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل، فلم يتعرض المصنف له. وذلك كقول في الضجع الضجع اضطجع اضطجع اضطجع، جعل الضاد لاما اضطجع، هذا ابدال غير مقيس. وفي قصيلان قصيلال. قال بعد ذلك: فتبدل الهمزه من كل واو او ياء تطرفتا. ما معنى تطرفتا؟ تاخرتا، وقعتا في النهايه. فتبدل الهمزه من كل واو وياء تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة نحو دعاء وبناء، والأصل دعاء وبناء. قال بعد ذلك: فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة لم تبدل. وانتبه، هذا بالمفهوم. الواو والياء إذا تطرفتا وقبلهما ألف زائدة قلبتا همزة. طب إذا تطرفتا وقبلهما ألف غير زائدة، كمثل كلمة آية، أنتم معي؟ وراية، كلمة آية يا، طبعا التاء كما مر بنا قبل ذلك لا يعتد به. آيات آيات، فالتاء لا يعتد بها، فالياء هي في النهاية. الياء الآن كأنها في ماذا؟ وقبلها ألف، لكن الألف التي قبلها ليست زائدة، ليست زائدة، فلذلك لم تقلب الياء همزة في كلمة آية. أنتم معي يا إخواني؟ صحيح أم لا؟ قلبت في بناء، بناي قلبت الياء همزة فقيل بناء لأن الألف زائدة، لكن في آية لم يقل آية، لم يقل آية بقلب الياء همزة لأن الألف التي قبل الهمزة ليست ماذا؟ بزائد. وكذلك كلمة راية، راية لم يقل راءة بقلب الياء همزة لأن الهمزة ليست، لأن الألف ليست ماذا؟ ليست ماذا؟ جميل. كذلك انتبه، نحن قلنا تبدل الواو والياء همزة إذا تطرفتا وقبلهما ألف زائد، فإن كانت الألف غير زائدة فلا إبدال. طيب، إن كانت الألف زائدة لكن الياء والواو لم تتطرفا كمثل كلمة تعاون وتباين، انظر في تعاون وتباين الواو والياء بعد ألف زائدة، لكن هل الواو الياء متطرفة؟ إذا لا إبدال كذلك، فلا يقال تعاؤن وتباؤن، لا يقال تعاؤن وتباؤن، بقى الواو واو كما هي، لأن ضابط القاعدة ليس موجود. الضابط أن تكون الواو والياء متطرفة، هذا واحد، وأن يكون قبلهما ألف زائد، فإن فقد شيء فلا إبدال. لذلك قال فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة لم تبدل، نحو آية وراية، وكذلك إن لم تتطرف الياء أو الواو كتباين وتعاون. وأشار بقوله وفي فاعل ما أعل عين الضبط فيه إلى أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا متبعا إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل، عين اسم فاعل وأعلت في فعله، فإن معنى أعلت يعني حدث لها ماذا؟ إعلال. قال نحو قائل وبائع، وأصلهما قاوي وبايع. قال ولكن أعل حملا على الفعل، يعني أعل اسم الفاعل حملا على الفعل، ما معنى حملا؟ قياسا، كما أعل الفعل أعل اسم الفاعل. قال ولكن أعل حملا على الفعل، فكما قالوا قال وباع، فقال أبو العين ألف، قالوا قائل وبائع، فقال أبو عين اسم الفاعل همزة. ثم قال بعد فإن لم تعل العين في الفعل صحت في اسم الفاعل، فإن لم تعل العين في الفعل صحت، لا معنى صحت عكس أعلت، وانتبه صحت عكس يقال. الواو في وقف صحيحة، الواو في قاول صحيحة، الياء في يائس وفي بايع صحيحة، ما معنى صحيحة؟ ليس الحرف علة؟ لا، لم يحدث لها إعلال، انتبه، الحرف الذي لا يحدث له إعلال يقال له صحيح. فإذا في قاول حدث إعلال فصار قائل، فهذا معل، لكن في عاور هل حدث إعلال؟ فهذا صحيح. أليس الحرف ياء والواو أصلية يعني في وزن فاعلة وفاعلة؟ لكن الأصل، إحنا لا نتكلم على الأصل، نتكلم على التغيير، هو أصلي أو ليس أصلي ليس مشكلة، المهم أن الواو في قاول قلبت همزة، لكن في عاور لم تقلب، فعندما قلبت هذا اسمه إعلال، فيقال الواو أعلت. الواو ماذا؟ ما معنى أعلت؟ حدث لها إعلال، لكن في عاور هل أعلت؟ أعلت؟ لذلك قال صحت، فصحت عكس ماذا؟ عكس أعلت، مفهوم الكلام؟ ليس المقصود أنها حرف صحيح، لا، هي حرف علة، لكن المقصود صحت يعني لم يحدث لها إعلال. لذلك قال فإن لم تعل العين في اسم في الفعل صحت في اسم الفاعل، ما معنى صحت؟ يعني هل صارت حرفا صحيحة؟ لا، يعني المقصود لم يحدث لها إعلال، فأشبهت الحروف الصحيحة لأن الحروف الصحيحة لا يحدث لها إعلال. قال صحت في اسم الفاعل نحو عاور فهو عاور، وعين فهو عاين، عاين فهو عاين، عين بمعنى اتسعت عينه، أنتم معي؟ فيقال هو أعين وهي عيناه، أي واسع العين، أنتم معي يا أخوان؟ لكن كما قلنا هذه مسألة لها ضابط، متى يمتنع الإعلال في الفعل؟ يمتنع إذا كانت الصفة منه أفعل والمؤنث فعل. واضح؟ طيب فعل في الأخير يوجد ألف، ماذا؟ فعل ألف مد بعدها همزة، ألف مد وبعدها همزة، نعم. قال بعد ذلك رحمه الله والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد، انتبه. قال رحمه الله والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد، على ما يشتمل هذا البيت من القواعد؟ انتبه معي دعك من الكتاب. لو قلت لك ما جمع عجوز فتقول عجائز، أين واو عجوز في عجائز غلبت همزة، أليس كذلك؟ عجوز عجائز يوجد قبل الزاي واو عجوز، أين الواو في عجائز غلبت همزة فالأصل عجاوز. ما جمع عروس عرائس والأصل عرايس، لأن عفوا عراوس عراوس لأن الواو في المفرد. طيب ما جمع قبيلة قبائل، قبائل أين الياء في قبيلة غلبت همزة قبائل أصلها قبائل. كلمة فضيلة ها فضائل أصلها فضائل. طيب كلمة قلادة قلادة لا يعلق في العنق قلادة ما جمعها قلائد. أنتم معي؟ قال سبحانه لا تحل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. القلادة ما يوضع في العنق ما يعلق في العنق. أنتم معي؟ يعني كمثل مثلا تذهب إلى بعض الشركات أو بعض الفنادق فتجد الموظف يلبس شيئا عليه بطاقة هكذا اسمه قلادة. أنتم معي؟ في الـ في الـ في الحج عندما إذا كان الإنسان سيهدي شيئا للبيت كان من السنة أن يوضع في عنق القلادة قلادة من شعر ليعلم أنه للبيت. أنتم معي يا إخواني؟ فكلمة قلادة قلادة هي من الفعل أصلها القاف واللام والدال القاف واللام والدال قلدة قلدة فيقال قلادة قلائد قلائد. أنتم معي؟ أين الألف التي في قلادة غلبت همزة أيضا؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ الأصل يقال قلاد بألفين بألفين. كذلك لو سألت كلمة وسادة وسادة التي تنام عليها من الأصل الواو والسين والدال ما جمعها؟ وسائد. أنتم معي يا إخواني؟ ماذا تريد من هذه الأمثلة؟ هذه الأمثلة هي القاعدة. لو سألتك بعد هذه الأمثلة ما وزن عجائز وعرائس وقبائل وفضائل وقلائد ووسائد؟ لا أسألك عن الوزن، لكن ألا ترى أن هذه الكلمات تشبه مفاعل أو فعائل؟ بالضبط تشبه فعائل، أليس كذلك؟ قال صحيح ام لا؟ تشبه فعائل. فعائل فيه ألف قبلها خفان وبعدها والذي بعد الألف مباشرة همزة. كذلك عجائز عرائس قبائل فضائل قلائد وسائد. ماذا تريد؟ ما القاعدة؟ قال واستمع جيدا، إذا وقعت الواو أو الياء أو الألف، يعني إذا وقع حرف العلة، وحرف العلة هو الواو والألف والياء، إذا وقع حرف العلة بعد ألف جمع يشبه فعائل قلب حرف العلة همزة. إذا وقع حرف العلة عجاوز عراوس قبائل فضائل قلاد وساد، إذا وقع حرف العلم بعد ألف جمع يشبه فعائل قلب همزة قلب ماذا؟ فلا يقال عجاوز بل يقال عجائز ويقال عرائس ويقال قبائل وفضائل وقلائد ووسائد. هذه القاعدة لكن بشرطين. لكن بماذا؟ بشرطين، وهما أن يكون حرف العلة في المفرد مدا زائدا، هذه القاعدة، وهي قلب حرف العلة همزة إذا وقع بعد الألف في فعائل، هذه القاعدة لها شرطان، وهما أن يكون حرف المد أن يكون حرف العلة في المفرد مدا زائدا. ارجع للمفرد، عجوز، عروس، هذا حرف مد أم لا؟ وزائد أم لا؟ وزائد. قبيلة، فضيلة، مد أم لا؟ وزائد. قلادة، وزادة، مد أم لا؟ وزائد. فلا بد من هذين الشرطين حتى يصلح القلب. فلذلك القاعدة كاملة، إذا وقع حرف العلة بعد ألف فعائل قلب همزة، لكن بشرط أن يكون في المفرد مدا زائدا، وقد رأينا المفرد. طيب، هل يمكن أن يفقد أحد الشرطين؟ نعم، وفي وإذا فقد أحدهما فلا قلب لا إعلان. لو سألت كلمة معيشة، معيشة، الياء التي فيها هي مد، لكن هل هي زائدة؟ لا، لأن كلمة معيشة من العيش، والياء أصلية ليست زائدة. صحيح ولا فرق؟ نحن اشترطنا شرطين، أن يكون الحرف زائدا مدا، أن يكون مدا زائدا. فكلمة معيشة الياء مد، نعم، لكن هل هي زيادة؟ لذلك في الجمع لا يقال معائش، بل يقال معايش، لا إعلان. معيشة، ها، معايش. قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا ما تشكر، معايش بدون إعلان. لماذا؟ لأن أحد الشرطين فقد، ولا يقال معايش، ولا يقال معايش. طيب، كلمة شيخ، شيخ، أو دعنا للشيخ الآن، كلمة قسوره، قسوره، الواو زيادة، الأصل طبعا قسوره هذا من أسماء الأسماء، الواو زيادة، الأصل القاف والسين والراء، القاف والسين والراء، قسر، قسر، فقسوره الواو زائد، لكن هل هي مد؟ ليست مد، حروف المد كما تعلمون لابد أن يكون قبلها حركة من جنسها، هذه قسوة، قسوة، قسوة، فهي زائدة نعم، لكن ليست مادة، إذا أحد الشرطين مفقود، لذلك جمعت على قساور، والواو لم تعد، فلا يقال قسائر، فلا يقال ماذا؟ قسائر، لا يقال قسائر، بل يقال قساور، لأن أحد الشرطين فقد، مفهوم هذا الكلام؟ ففي كلمة معيشة فقد شرط الزيادة، وفي كلمة قسورة فقد شرط المد، في كلمة شيخ فقد الشرطان، شيخ الياء ليست مدا وليست زائدة، أليس كذلك؟ صحيح. كلمة شيخ الياء هذا حرف الوصول لا تقل عن ثلاث، صحيح، فالياء ليست مدا وليست زائدة، لذلك ما جمع شيخ شيوخ، لا أريد الآخر، مشايخ، مشايخ، ولا تقل مشائخ، لا إعلان هن، قال مشايخ. واضح هذا كده؟ فهمنا هذه القاعدة يا إخوان؟ طيب، كلمة أخيرة، كلمة مصيبة، ونعوذ بالله من المصائب، كلمة مصيبة جمعت على مصائب بالإعلان. ارجع للمفرد، مصيبة، هل الشرطان موجودة؟ لا، هي كمعيشة، الياء مد لكن ليست زائدة، كلمة مصيبة أصولها الصاد والياء والباء، صايبة، أصابة، صابة، فهي كمعيشة، عاشة، ومع ذلك حدث إعلان. طبعا هذا مخالف للقاعدة، القاعدة تقول مصيبة مصايب، أليس كذلك؟ كمعيشة ومعايش، لكن حدث إعلال فقالوا مصائب، هذا شذ. يعني إن وجدت كلمة قد حدث فيها إعلال مع أن شرطا فقد، فاعلم أن هذا سماعي شاذ. واضح الخلاصة في دقيقة أو في نصف؟ إذا وقع حرف العلة بعد ألف فعائل قلب همزة بشرط أن يكون في المفرد مدا زائدا، فإن لم يكن كذلك لم يقلب كقسورة وقساوي ومعيشة ومعايش وشيخ ومشايخ، إلا إذا شذ كمصيبة ومصائب. قال والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد. قلنا في المفرد لابد أن يكون مدا زائدا، صحيح أم لا؟ عجوز قبيلة قلالة. فقال والمد زيدا، والمد ها زيدا، ما حروف المد؟ الواو والالف والياء ايضا مع الزيادة، هذان الشرطان ان تكون ان يكون الحرف مدا زائدا في الواحد، وطبعا ثالثا هذا مكانه، الواو والالف والياء هي الحرف الثاني، والمد زيدا ثالثا في الواحد. ماذا يكون في الجمع؟ يكون همزا، يكون في الجمع ماذا؟ قال همزا يرى في مثل كالقلائد. قال ابن حكيم رحمه الله تبدل الهمزة أيضا مما ولي ألف الجمع الذي على مثال مفاعل، تبدل الهمزة أيضا مما ولي أي مما جاء بعد ألف الجمع التي على مثال مفاعل إن كان مدة مزيدة في الواحد، لا أدري من في الخارج، إن كان مدة مزيدة في الواحد، إن كان مدة مزيدة في الواحد أي في المفرد نحو قلابة وقلائب وصحيفة وصحائف وعجوز وعجاز. قال فلو كان غير مدة لم تبدل نحو قسورة وقساور، وهكذا إن كان مدة غير زائدة نحو مفازة ومفاوز. كلمة مفازة الألف هي مد لكن ليست زائدة، أنها من فاز يفوز، وهذا اسم الصحراء، فالصحراء تسمى مفازة، هذا اسم على العكس، الصحراء مهلكة ليس كذلك؟ وليست مفازة، هذا من التفاؤل. كانت العرب تسمى الشيء القبيح بعكس تفاؤل، فكانوا يسمون المريض بالسليم، يسمون المريض بالسليم، يقولون فلان سليم، يقصدون مريض، تفاؤلا بأنه سيشفى إن شاء الله، ويسمون الصحراء مفازة تفاؤلا بأن الذي سيعمرها سيمر ويفوز وينجو إن شاء الله. فقال وهكذا إن كان مادة غير زائدة نحو مفازة ومفاوز، ولا يقال مفائز، ومعيشة ومعايش. قال بعد إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه نحو مصيبة ومصائب. واضح؟ غدا نلتقي ونسأل ونجيب إن شاء الله. ولكن بالفعال في الجمع لابد في المفرد فعول في الوزن فعول، يعني ليس بلازم عندك فعيل. نعم فعيل وعندك فعال. نعم ولكن المهم أن يكون في المفرد مادة زائدة وأن يكون ثالث، يعني قبل ممكن عفين وممكن ثلاثة عادة. لا لابد، يعني الكلمة خمسة أربعة أحرف، وقبل الآخر هو المادة. تمام.